في ناس لما بتسمع ان في بيد امام بتعمل ايه؟ بتجري، بتبحث عنها، بتدور عليها، زي سلمان. النبي عليه السلام مدح سلمان في هذا. سلمان كان ابوه كان مجوسي، كان بيعبد النار، وابوه كان بيعلمه ان هو كان بيعد ان هو يبقى ايه، ان هو يبقى من كهنة المعبد. ثم قابل ناس نصارى، عجب سلمان من يا جماعة من بلاد فارس، ايران الان وهذه المنطقة. سمع من النصارى عجبهم، قال لهم اين هذا الدين؟ قالوا في الشام. قال لهم لما تيجوا مسافرين الشام احملوني. راح لابوه، شوفوا الادب، شوفوا يا جماعة الاخلاق عاملة ازاي. ابوه بيقول له انت كنت فين؟ قال له والله انا قابلت ناس نصارى وبيقولوا كذا كذا ولقيت دينهم حلو. فقال دينك ودين ابائك افضل من هذا الدين. قال له انت راجل كافر ووص والنار هي. لا لا خالص، ما عملش كده مطلقا. سكت سلمان، يجادل مع ابيه حسن الخلق. انما انتظر سلمان يبحث عن الدين، فلما رآهم يرحلون الى الشام خب بعضه ومشي دون سب ولا خناقات ولا مشاكل. رحل الى الشام من بلاد فارس الى الشام. قال انا من رامي هرمز. في البخاري سلمان يقول انا من رامي هرمز وانتقلت من بين بضعة عشر رب. رامي هرمز مكان في بلاد فارس. راح قال له يا جماعه الدين ده ايه؟ قابل واحد كاهن قال له تعالى الدين ده فيه كذا وكذا وكذا. قال له ده كلام جميل قوي، اقعد معاك. قال له اقعد معايا. قعد معاه لاحرام، يقول للناس النفقه والانفاق والفقراء والمساكين، الناس يديله فلوس يقوم واخدها مخزنها فين؟ في جيبه، وما يديش للفقراء حاجه. فضل سلمان يخدمه سنين لحد ما مات. الناس قالت لك الكاهن مات، لا اله الا الله الكاهن مات. قال لهم كان ايه ده حرامي. قالوا طب فين؟ ازاي تقول عليه؟ قال لهم اهو الذهب اللي انتوا بيكون بياخدوه. فقاموا عليه فصلبوه. ثم سأل عن كاهن اخر، فجاء رجل اخر كان رجل من الصالحين، خدمه سلمان سنين حتى مات. ثم لما على فراش الموت قال ابحث عن الدين. كل رجل على مثل ما انت عليه. انا بدور عن الايمان. الايمان فين؟ في ناس لما بتعرف ان في ايمان في حته بتجري عليه. فقال في نصيبين، فانتقل من الشام الى نصيبين، خدمه سنين طويله حتى مات. قال هل هناك رجل على مثل على ما انت عليه؟ وكان رجلا صالحا احبه سلمان حبا جما واحب ايمانه واعماله الصالحه. فقال اذهب الى عمورية. فذهب الى عمورية، قال بعثني فلان وكنت عند فلان قبله ثم فلان. وانتقل من بلد لبلد لحد ما وصل، حد ما الراجل بتاع عمورية ده مات، الكاهن بتاع عمورية مات. فقال هل هناك احد على مثل ما انت عليه؟ قال لا، الا ان هذا زمان نبي يبعث في العرب يهاجر الى ارض بين حجرتين. قال له صفة النبي عليه السلام لا يأكل الصدقة ويأكل هدية، وبين كتفيه خاتم النبوة، ثلاث شعرات. سلمان بقى ايه؟ قال لك نعمل ايه نعمل ايه؟ كان بقى يا مها كان تاجر واغتنى كبر، تفتكروا يعمل ايه؟ قال لهم انا عايز ارحل لبلاد العرب. بيبحث عن دين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الايمان في الثريا لناله رجال مثل سلمان. لو كان الايمان في الثريا، يعني لو كان الايمان فوق في السماء، لناله رجال امثال سلمان. شوفوا الناس بتتعامل مع بيت الايمان ازاي، بيبحث عنها. شوفوا سيدنا موسى لما علم ان هناك رجل عنده من العلم وانه يستفيد من هذا العلم، قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. قال انا ممكن امضي حقب من الزمن سنين مسافر عشان ايه؟ عشان بيئة الدين.